والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر قال: قلت لبلال: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: كان يشير بيده. قال الإمام أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وحديث صهيب حسن لا نعرفه إلا من حديث الليث عن بكير، وقد روي عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال: قلت لبلال: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع حيث كانوا يسلمون عليه في مسجد بني عمرو بن عوف؟ قال: كان يرد إشارة. وكلا الحديثين عندي صحيح، لأن قصة حديث صهيب غير قصة حديث بلال، وإن كان ابن عمر روى عنهما فاحتمل أن يكون سمع منهما جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا أن الإشارة في الصلاة مشروعة لحاجة، وأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير بيده في الصلاة، وبينا ما وقع في قصة سهوه عليه الصلاة والسلام وإشارته للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأما الإشارة لرد السلام، فقد تقدم أن المحفوظ عند أهل العلم في تفسيرها أنه يشير بكفه، وتكون الإشارة إلى الأرض، فإذا صلى المصلي وكان واضعا بيمينه على شماله فسلم عليه المسلم وهو في أثناء الصلاة النافلة بلا إشكال والفرض على وجه، فإنه يشير بيده إلى الأرض، فتكون الكف باطن الكف مشارا بها إلى الأرض دون رفع. ومن هنا يجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع اليد، فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأذنى بخيل شمس بهم اسكنوا في الصلاة، فنهى عن الرفع. ويبقى حديث الإشارة لرد السلام على ما هو عليه. ولما كان المقصود من الإشارة تنبيه المسلم على رد سلامه أشار عليه الصلاة والسلام، فأصبح الرفع زائدا عن الحد فلم يحتج إليه. ومن هنا تكون السنة أنه يشير بكفه، وقال بعض العلماء أن الإشارة تكون بالأصبع. وعلى هذا فلو سلم عليه في ركوعه فإنه يحرك باطن الكف كالمشير رادا للسلام، وأما على الوجه الثاني فإنه يحرك أصبعه كالتشهد، فيرفع السبابة كما يحدث في حال التشهد مشيرا إلى المسلم أنه رد، وإن كان الوجه الأول وهو الإشارة ببطن الكف كما جاء في السنن أصح وأقوى، وهو الذي اختاره جمع من العلماء رحمهم الله. ومسجد بني عوف كان بقباء بضاحية المدينة، وقد استحب العلماء رحمهم الله والأئمة رد السلام، قالوا: لأن رد السلام واجب، ومن هنا إذا كان في نافلة وسلم عليه المسلم رد عليه. وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب السلام وأحكام السلام بيان المسائل المتعلقة بمشروعية إلقاء السلام على الغير، فإن الذي نص عليه أهل العلم رحمهم الله أن من كان في صلاة أن الأصل ألا يسلم عليه، ألا يسلم عليه، ولكن إذا سلم عليه رد السلام، لأن الله أمر برد التحية، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم منبها على هذا الأصل: إن في الصلاة لشغلا، فمعناه أن المصلي مشغول بالصلاة، مشغول بالإقبال على ربه، ف ومن هنا كره طائفة من أهل العلم رحمهم الله إلقاء السلام على المصلي، وكذلك من في حكمه ممن شغل بالذكر الوارد كمن يؤذن، فإن الأذان الأصل فيه أنه أذكار مخصوصة، فإذا دخل السلام بينها قطع بما هو ليس من أصل الأذان، ولذلك كره السلام على المصلي وكره السلام على من كان في أذانه أو كان في حالة لا تناسب ذكر الله كمن كان يقضي حاجته، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه مر عليه رجل وهو يقضي حاجته فسلم عليه عليه الصلاة والسلام فنهاه وقال إن فعلت ذلك فإني لا أرد عليك، إن وجدتني على هذا فسلمت علي فإني لا أرد عليك، ولذلك إني كنت على حالة فكرهت أن أذكر الله، أي أن حالة من يقضي حاجته ليست بحالة مناسبة لمن يذكر الله، وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك وبيانه في موضعه. هنا مسألة ذكرها الإمام رحمه الله في الجمع بين الحديثين، وذلك أنه بين أن لا تعارض بين حديث ابن عمر والحديث الآخر لأنه محمول على تعدد الواقعة، وعند العلماء رحمهم الله أن السنة والأحاديث إذا وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرها التعارض، فإن من أوجه الجمع إذا تعددت القصة أو تعددت الحادثة حمل هذا التعارض على تعدد الحوادث، بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا تارة وفعل هذا تارة، فحدث كل راو بما رأى وسمع، وحينئذ لا يكون في تعارض، ولا يكون التعارض في بعض الأحوال لا يكون التعارض إلا إذا اتحدت الواقع والحادثة. فمن الفوائد في هذه المسألة التي نبه عليها الإمام الترمذي رحمه الله، أولا أعطتنا قاعدة في منهج السلف رحمه الله في التعامل مع النصوص المختلفة، وهو أنه إذا تعدد مورد النصين أو تعددت الحادثة الحوادث واختلفت أنه لا يقال بالتعارض، لكن المشكل حينما تكون الحادثة واحدة وصحابي يثبت وصحابي ينفي، أو صحابي يبين وجها وآخر يبين وجها يعارضه، فحينئذ يقع التعارض، ولا تستطيع أن تقول تتعدد يحمل على تعدد القصة أو تعدد الحادثة لأنها حادثة واحدة، كما في حجة الوداع وكما في دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، فإنه دخلها عليه الصلاة والسلام مرة واحدة بعد الإسلام، واختلف هل صلى أو لم يصلي، فحينئذ من أثبت الصلاة له رواية صحيحة، ومن نفى الصلاة فهي رواية أيضا ثابتة، والحادثة واحدة، فكيف يجمع؟ هناك مسلك آخر وهو أن من حفظ حجة على من لم يحفظ، أو يحمل من قال بالصلاة، طبعا هذا كمسلك، أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في أركان البيت في أجزاء البيت فظن الصحابي بتكبيره أنه صلى، هذه من الأوجه في الجمع. الشاهد عندنا أنك لا تستطيع أن تجمع في هذا التعارض الذي اتحد مورده واتحدت حادثته بما جمع به المصنفون باختلاف الحالين وتعدد الواقعتين. وعلى هذا فإنه أعطانا منهجا أنه إذا تعددت الروايات أن وأمكن الجمع بتعدد الحوادث فلا إشكال، لكن عند أهل العلم رحمهم الله أنه إذا لم يمكن الحكم بتعدد الحادثة فإنك تسلك مسلك الجمع في الدلالات، بحيث تحمل الألفاظ التي وردت متعارضة توفق بينها، مثل ما توفق بين النهي الذي ظاهره التحريم الذي ظاهره الجزم والنهي الذي هو دون ذلك، ممكن أن تجمع والفعل تجمع بينهما بالكراهة، ولكن من حيث الأصل لا بد من الجمع بين السنن الواردة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، والتعارض ضرب من الهوى وضرب من الخطأ، والشريعة مصانة عن الخطأ، لأن التناقض حينما يقول قم واقعد افعل او لا تفعل فيتعارض نصان، نص يقول افعل ونص يقول لا تفعل، فان هذا تنزه عنه الشريعة. ومن هنا يقولون ان التعارض من حيث الاصل هو وارد ويجمع اما من حيث الدلالة او يقدم اللي هو مسلك الترجيح، يقدم نص على نص اما من جهة السند اما من جهة الراوي اللي هو الصحابي، فرواية الاكابر تقدم على رواية الاصاغر، والرواية المباشرة تقدم على الرواية غير المباشرة، ومن حفظ يقدم على من لم يحفظ، واما من جهة المتن فان من ساق القصة كاملة وفصل فيها تفصيلا واضحا تقدم روايته على من كان دون ذلك. ومن هنا قدم العلماء رحمهم الله حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما في الصحيح في قصة حجة الوداع، لأن جابر رضي الله عنه ساق حجة الوداع منذ خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى انتهاء حجته عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن هذا مسلك من مسالك السلف رحمهم الله في الجمع بين الروايات التي يظن التعارض بينها، وهذا مسلك سلكه العلماء رحمهم الله والأئمة من بعد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. هذه الترجمة تأدب فيها المصنف رحمه الله مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الباب بلفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وقوله ما جاء أي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهديه وسنته، من أنه إذا وقع الأمر الذي يحتاج إلى التنبيه عليه فإنه ينبه الرجال بالتسبيح وينبه النساء بالتصفيق. وهذا الباب مناسبته لما تقدم من الأبواب أنه ارتبط معها من جهة الخلل وطروء الشيء في الصلاة، ذلك أن الباب الذي تقدم معنا في الإشارة وهذه طروء السلام على المصلي فهو يرد السلام، وكذلك لو طرأ على الإمام خطأ أو خلل فأحب أن ينبهه المأموم وهو السهو، تنبيه على السهو سواء وقع السهو في الأقوال أو وقع السهو في الأفعال، وقع السهو في الأقوال أو وقع في الأفعال فينبهه بالتسبيح رجلا وتنبهه المرأة بالتصفيق. كذلك أيضا هذا الباب يتعلق بتنبيه الغير، وهو أشبه من جهة كون المسلم إذا سلم على المصلي نبهه المصلي على الرد بالإشارة، فإذا طرأ شيء خارج الصلاة مثلا لو أن امرأة تصلي أو رجل يصلي وناداه شخص أو قرع عليه الباب شخص وأحب أن ينبهه أنه في الصلاة قال سبحان الله، فحينئذ لا ينبه بالسهو وإنما ينبه الخارج. وكذلك أيضا لو أن امرأة استأذن عليها غيرها فأحبت أن تنبهه وأنها في الصلاة صفقت فعلم أنها في الصلاة. فإذا أصبح ترابط هذا الباب بما قبله واضحا من جهة كونه إذا رد السلام من جهة كونه ينبه المسلم برد السلام إشارة، وهذا طرو على الصلاة بما هو خارج عنها، وكذلك إذا سبح الرجل سبح الرجال أو صفق النساء. والفرق بين البابين أن الأول تنبيه خاص والثاني تنبيه عام، لأن التسبيح في الصلاة للرجال والتصفيق للنساء شامل للسهو داخل الصلاة وشامل أيضا لمن هو خارج الصلاة، ولذلك يكون تدرج بالأدنى إلى الأعلى، وذكر الخاص قبل العام تمهيدا للشروع في حكم العام، وتقديم الخاص أنسب لتعلقه بباب الصلاة أكثر. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب دائما, وأهل العلم ذكروا هذا في آداب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, أنه إذا ذكر الصحابي بدون الترضي ولو كان في النسخة ما هو موجود يقول القارئ أو يقول الكاتب الناسخ يضيف لفظ الترضي, يقول قال أبو هريرة رضي الله عنه, قال جابر رضي الله عنه, حتى ولو لم تكن في النسخة فاستثنوا تمجيد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والترضي عن الصحابة والترحم على العلماء. فهذه حتى ولو لم تكن مكتوبة يعني القارئ وطالب العلم يكتبها إذا نفخ ويلفظها إذا قرئ, لأن هذا أقل ما يكون وفاء لأهل العلم رحمة الله. تصور إذا قلت واختاره العلماء رحمهم الله, يعني لو العلماء مليون عالم تترحم على مليون نفس, وهذه كلها في ميزان حسنات, يعني حينما تترحم على مليون نفس لك حسنات الترحم على مليون شخص, هذا أجر ليس بالسهل. ولذلك قد تجلس المجلس من مجالس العلم تفوز به بالدرجات العلى من الجنة ولو كنت قارئا. فأنت تقول قال العلماء رحمهم الله واختاروا الحنفية رحمهم الله, وتترحم تصبح لك مثاقيل الحسنات, فلا يبخل الإنسان على نفسه, هذا أجر عظيم, فنسأل الله العظيم من فضله. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا هناد رحمه الله. لا لا لا لا صلاة والسلام ما شاء الله, عرفت كيف تنتقم عند الموجب يعني. نعم. الله المستعان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. قال وفي الباب عن علي وسهل بن سعد وجابر وأبي سعيد وابن عمر رضي الله عنهم. وقال علي رضي الله عنه كنت إذا استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي سبح. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم, وبه يقول أحمد وإسحاق. هذا الباب كما ذكرنا عقده المصنف بقول التسبيح للرجال والتصفيق للنساء, ووافق لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. التسبيح تفعيل من قول سبحان الله, كالتكبير تفعيل من قوله الله أكبر. والتسبيح قول سبحان الله, ومعناها يسبح سبحان الله أي أنزه الله عز وجل عن جميع النقائص. وإذا قال العبد سبحان الله فقد نزه ربه, والله مستحق لهذا التنزيه جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا ولا أصبر من الله على البلاء. فإذا قال العبد سبحان الله فقد شهد لله عز وجل أنه منزه عن كل ما لا يليق به سبحانه, سواء كان ذلك من الأقوال أو الأفعال, فهو من تمجيد الله عز وجل. وأحب الله التسبيح حتى والتحميد, حتى إن العبد إذا قال سبحان الله ملأ الله بها ميزانه من الحسنات. والكلمتان الخفيفتان على اللسان, الحديثتان إلى الرحمن, الثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقلنا إن التسبيح من أسباب من الوسائل التي تستوجب رحمة الله لعبده, فما من عبد يكثر من التسبيح إلا أصابته رحمة الله, وما من مستغفر يقدم التسبيح بين يدي إلا أصاب السنة. ولذلك قال الله لنبيه فسبح بحمد ربك واستغفر, فجعل التسبيح قبل الاستغفار, وفي سيد الاستغفار سبحانك اللهم وبحمدك, فجعل التسبيح سابقا للاستغفار, وجعل ذلك سنة الأنبياء. فقال الله عن نبيه المبتلى وحبيبه المجتبى يونس بن متى عليه الصلاة والسلام فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قال بعض العلماء في هذه الآية دليل على أن التسبيح يكشف البلاء عن العبد، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وكان بعض العلماء يقول ومن هذه الآية يستحب لمن أصابه الكرب أن يكثر من تسبيح الله عز وجل. والتسبيح الذي قال لا إله فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة مشروعة للمصلي أثناء صلاته، أنه إذا دخل عليه الداخل واعترض عليه المعترض أو نزل به العارض وأحب أن ينبه الغير أنه مشغول بذكر الله والصلاة والوقوف بين يدي الله، فإنه يسبح ويقول سبحان الله. ثم فرق بين الرجال والنساء، فجعل للرجال التسبيح وجعل للنساء التفصيق. وفي هذا مسائل: المسألة الأولى تفضيل الرجل على المرأة، وهذا اجتمعت عليه نصوص الكتاب والسنة أن الرجل أفضل من المرأة، وهذه هي فطرة الله التي يرضاها من يرضاها ويأباها من يأباها، فهي سنة الله عز وجل وفطرته التي لا تتبدل ولا تتغير، والله له أن يفضل ما شاء بما شاء وكيف شاء، وهو يحكم ولا معقب لحكمه. ولذلك خلق الله آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكة، ثم خلق المرأة منه فجعلها تبعا له، وهذا تفضيل وتشريف وتكريم من الله سبحانه وتعالى. فجعل ذكر الله للرجل، وقد كان بالإمكان أن تعوض المرأة، لكن أجاب بعض العلماء عن هذا بأن المرأة صرفت عن القول إلى الفعل لمكان الفتنة. وهي المسألة الثانية أن السنة في المرأة أن تصفق، والتصفيق اختلف العلماء رحمهم الله فيه على أوجه. قال بعض العلماء التصفيق ضرب باطن الكف بباطن الكف، فتضرب المرأة باطن الكفين باطن الكف اليمنى باليسرى، وهو التصفيق المعروف عند اللهو كما ذكره العلماء رحمهم الله، فقالوا إن هذا هو المراد. وقال بعض العلماء ضرب الأصابع بعضها على بعض، فبدل أن يضرب بباطن الكف يضرب بالأصابع بعضها على بعض. وقال بعض العلماء وهو الوجه الثالث أنه تضرب المرأة بباطن اليمنى على ظاهر اليسرى، فيكون تصفيقها مخالفا لتصفيق له لمكان حرمة الصلاة. والوجه الرابع أن المراد بالتصفيق ضرب الإبهام على الوسطى، وهما الأصبعان اللذان يصدر منهم الصوت المعروف، فإذا طرأ شيء أشارت ضربت بإبهامها على الوسطى، فحصل هذا الصوت تنبيها على أنها مشغولة بالصلاة ومشغولة بذكر الله عز وجل والوقوف بين يديه. وكل هذه الأوجه لا بأس بها، يعني سواء ضربت ببطن الكف على بطن الكف، أو ضربت ببطن الكف على ظاهر الكف، أو ضربت بالأصابع بعضها على بعض، أو ضربت أو حركت الأصبعين من باب، فكل ذلك سائغ وجائز ولا حرج لأن النص يحتمله. وصرفت المرأة عن التسبيح وهو ذكر الله عز وجل، وحرمت من هذا الذكر والفضل العظيم الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن سبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، صرفت خوفا عليها من الفتنة وخوفا على غيرها من الفتنة. وفي هذا دليل لما نص عليه العلماء والأئمة أن الأصل في صوت المرأة أنه عورة، فهي في هذا المقام وفي هذا المكان وهي تصرف عن اللفظ مع وجود الحاجة الماسة، وتصرف عن مشاركة الرجل ومساواته، لأن السنة عدم مساواتها للرجل، ولذلك جعل الفرق بين الرجل والمرأة، واستتبع ذلك بعلة وهي خوف الفتنة، فجعل لها التصفيق حتى يكون ذلك أبعد عن الفتنة. فهي وإن كانت صالحة آمنة على نفسها بحفظ الله لها، فإن غيرها غير صالح، وقل أن يسمع الرجل صوت المرأة إلا وفتن. ومن هنا لا يستطيع أحد أن يخالف هذه الفطرة أو يكابر في هذه الفطرة، لأنها لا تملك المرأة ولا يملك الرجل، فيأتي يقول لا ما في شيء، تتحدث وتتكلم ولماذا تضيق على المرأة؟ نقول لسنا نحن الذين نضيق أو نحن الذين نوسع، إنما الحكم لله الذي يحكم ولا معقب لحكمه. فالمرأة خير لها ألا يسمعها الرجال، ألا يسمع صوتها، لأن المرأة في طبيعتها مدبولة على الرقة واللين، ويكون ذلك من طبيعة بيانها وكلامها، فما سمع رجل ذلك في الغالب إلا فتن، ومن هنا حفظت عن مباشرة الرجال بالكلام، وتحرص على أنها إذا أرادت شيئا أن تجعل الفعل مقدما على القول، وألا تخاطب الرجال كما يخاطب الرجل الرجل، وإنما تحرص كل الحرص على ألا تتكلم مع الرجل إلا من وجود حاجة ماسة لهذا الكلام. هذا هو الأصل. فإذا أصبحت المرأة لا تبالي بهذا وتتكلم مع الرجل كما يتكلم الرجل مع الرجل فهذا استرجال. ولذلك لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسترجلات من النساء. فلو قالت المرأة لا شيء في هذا وأنا حرة وأتكلم كما أشاء، فقد استرجلت ونزلت نفسها منزلة الرجل، فخاطبت الرجل كما يخاطب الرجل الرجل، وحينئذ خالفت فطرتها وخرجت عن الهدي السوي الذي اختاره لها ربها، وهو أسلم لدينها وأسلم لدين غيرها. لكن إذا وجدت الحاجة وأمنت في الغالب الفتنة من الانشغال بالأمر المهم والحاجة العارضة، فهذا أمر اغتفره الشرع كما هو أصل معروف في المستثنيات. وقوله عليه الصلاة والسلام تصفيق للنساء شامل للمرأة صغيرة كانت أو كبيرة، أمنت الفتنة أو لم تؤمن، فالشرع نزل الحكم للغالب. ومن هنا لو قال قائل إن الغالب إن الغالب في النساء الفتنة، فلو قال قائل إن هناك امرأة تأمن الفتنة، نقول الشرع نزل الحكم للغالب والنادر لا حكم له. ولذلك يعترف بعض المتأخرين ويقول إن الشريعة منعت من هذه الأشياء خوف الفتنة. المرأة تقول أنا لا أفتن ولا أبالي ولا يستطيع أحد أن يفتني وآمن على ديني. نقول الشريعة لا تنظر، لا أولا هذه تزكية ولا يستطيع أحد أن يزكي نفسه، هذا أول شيء. ثانيا لو سلمنا جدلا من ناحية المناظرة والمناقشة، نقول إن الشريعة وضعت حكما غالبا، مثل الآن المشقة في السفر أسقط الله فيها نصف الرباعية كي يصلي ركعتين، وأسقط الله عن المسافر كثيرا من الشرائع تخفيفا. فلو قال قائل إننا نسافر اليوم في الطائرات والوسائل المريحة، نقول إن الشريعة جعلت الرخصة بالسفر بغالبه. ولذلك الشريعة ما تنظر إلى عصر دون عصر ولا إلى مجتمع دون مجتمع، فهي وضعت هذا الحكم التشريعي لأن الغالب في السفر في أغلب العصور وأغلب الدهور والأزمنة وأغلب الأحوال أنه ذو مشقة، وإذا كان الحكم ذلك أسقطت النادر ولم تلتفت إليه. ومن هنا انتظمت شرائع الإسلام، وكثير من شرائع الإسلام لو جاء أحد يقول بهذا الأصل فتقول مرأة أنا آمن الفتنة، نقول لو قلت بهذا الأصل لانخرمت كثير من أصول الشريعة المبنية على الغالب. فكل ما بني على الغالب أسقط فيه حكم النادر. وبين العلماء رحمهم الله هذا في أبواب في كتب القواعد، ومن أنفس ما تكلم على ذلك الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله في كتابه النفيس قواعد الأحكام، وبين أن الظنون الضعيفة والأحوال الضعيفة واليسيرة والقليلة لا تلتفت الشريعة إليها، لا من جهة التقدير في الظنونات بحيث تعطي الحكم لغالب الظن وتسقط الظن النادر، ولا من جهة الأشخاص والأحوال والأعراف والتقاليد، فإنها تعطي حكما غالبا ولا تلتفت إلى الحكم النادر. ومن هنا انتظمت شرائع الإسلام وصار الحكم على العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض، فحفظت الشريعة على الناس دينهم وأنهى الناس من الفتنة، خاصة في هذا الباب الذي يقول عنه عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فهذا هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو هديه، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، أن الرجل مفتون بالمرأة، فما مات ولا توفي عليه الصلاة والسلام ووراءه فتنة أعظم من فتنة الرجل بالمرأة. وهذا هو الذي يعيه من أدرك من فهم وعقل عن النصوص الكتاب والسنة وعلم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. في قوله عليه الصلاة والسلام إن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء دليل على مشروعية تنبيه الإمام والأئمة. وهذا التنبيه فيه تفصيل، إذا أخطأ الإمام فالأصل أن لا يستعجل المصلي بالتسبيح المأموم بالتسبيح، وأن لا تستعجل المرأة بالتصفيق، وإنما يعطى القدر اليسير حتى يتدارك. فإن تبدا في الخطأ عاجله بالتسبيح رجلا وعاجلته المرأة بالتصفيق، لأن التسبيح قول والتصفيق فعل خارج عن الصلاة في الأصل ومباح عند الضرورة والحاجة، فينبغي أن تتحقق الحاجة ويغلب على الظن أن الإمام سيستمر في خطأه فينبه. المسألة الثانية في هذا الحديث دليل على أن قول سبحان الله تنبيها للإمام أو تنبيها من المأموم للإمام أو تنبيها من المصلي لغيره أنه لا يوجب بطلان صلاة المصلي. وعن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تشديد في هذه المسألة، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور على ظاهر رحمهم الله على ظاهر هذا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشروعية التسبيح، وأنه لا يؤثر في صلاة المصلي إذا تلفظ به ولو رفع صوته. المسألة الأخيرة، لو أن الإمام سبحت له أو صفقت له المرأة ولم يستطع أن يعرف ماذا يفعل، فحينئذ تتكلم بالكلام الذي يحتاج إليه. فلو أنه مثلا فعل فعلا خاطئا أو أخطأ في القراءة، جاء وقال الله أكبر فقام إلى الركعة الثانية ونسي الفاتحة، فقال مثلا إنا أنزلناه في ليلة القدر، وشرع في السورة البعدية يظن أنه قرأ الفاتحة، فإنك في هذه الحالة لو قلت له سبحان الله ظن أنك مثلا تنبيه على خطأ في السورة، فسيكرر لك بداية السورة فيقول إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزل، فأنت الآن لا بد أن تفتح عليه فتحا واضحا. قال بعض العلماء تقول له الحمد لله رب العالمين، وقال بعض العلماء بل تبتدئ مباشرة وتقول له اقرأ الفاتحة. الذين قالوا تقول الحمد لله رب العالمين، قالوا لأن قولك الحمد لله رب العالمين من الذكر، فبدل ما تقول اقرأ الفاتحة وهي ليست بذكر، الأفضل أن تقدم ذكر القرآن. ولذلك يستحب بعض العلماء في الفتح أن يقول لهم مثلا إذا نسي الركوع يقول يا أيها الذين آمنوا اركعوا، فيقرأ آية يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، إذا نسي السجود يقول يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واسجدوا، فيقول اسجدوا مرتين ينبه على السجود. هذا يستحبه بعض العلماء، والظاهر أنه لا داعي لهذا، وأنه يباشره ويقول له لم تركع لم تسجد. وذلك لأنه إذا قرأ القرآن تكلف قراءة القرآن، ولو أنه احتاج أن تقول له لم تقرأ الفاتحة تقول له لم تقرأ الفاتحة، لأن الأولين يقولون لو قال له الحمد لله رب العالمين وهو يقرأ سورة القدر ربما يكون يقرأ أثناء السورة، فإذا قال له الحمد لله رب العالمين ظن أن المأموم مخطئ أو ظن أن المأموم يقول له آية غير الآية التي هو فيها، ومن هنا قالوا له لا داعي للإطالة ويقول له مباشرة لم تقرأ الفاتحة أو اقرأ الفاتحة. فإذا فتح عليه بالفتح البين الذي يوضح خلله فإنه لا بأس ولا حرج في ذلك، ولكن عند وجود الحاجة والضرورة. في هذا الحديث دليل على سمو منهج الشريعة وكمالها، لأنها نبهت على الأخطاء، ولذلك شرعت الصلاة وشرعت الأحكام المتعلقة بالأمور الطارئة في الصلاة. لما جاءت الشريعة بالصلاة بيّنت أركانها وشروطها وواجباتها وسننها ومستحباتها، وفصلت في ذلك تفصيلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي بيّنت ووضحت، ثم لم يقف هذا البيان في السنة على توضيح صفة الشيء، بل جاءت ببيان حكم ما يطرأ فلو أنه نسي الركعة أو نسي الركوع أو نسي المقروء أو نسي الذكر القولي ماذا يفعل؟ فبينت أحكام السهو ثم بينت كيف تنبه على هذا السهو. وهذا من أكمل ما يكون في منهج التشريع، أنه إذا شرع الشيء لا يقتصر على بيانه فقط وتصويره، وإنما تذكر الأمور الطارئة عليه وعلاج ما يطرأ على الصلاة ويحدث فيها. ولذلك كان هذا من أصدق الدلائل على أن الشريعة تامة كاملة. فلو سئل وقيل للمسلم أثبت لنا أن شريعة الإسلام تامة كاملة، تقول من دلائل كمالها أنها إذا شرعت الشيء شرعت صفة فوصفته على أتم ما يكون، ثم بينت أحكام الطوارئ عليه وعلاج ما يطرأ، فهذا من التمام والكمال. وصدق الله إذ يقول وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. ومن هنا كل فقه أفصل على الكتاب والسنة تجد يسير على هذا المنهج، وتجد فقه العلماء الأولين وفتاوى العلماء الأولين حينما كانوا يفتون في المسائل لا يقتصرون على قولهم للناس إنه حلال أو حرام، فتجد عندهم التفصيل والتفريع بعد بيان التأصيل، التأصيل ثم التفريع والتفصيل المبني على هذا التأصيل. ولكن تجد عند المتأخرين أنه يقتصر ويقول لك لا حرج، هذه ضرورة، لا بأس، لا حرج، لا بأس، لا حرج، لا بأس، لكن ما حكم هذا الشيء إذا أبحته وقلت إنه مباح وقلت إن هذا جائز للضرورة؟ ما حدود الضرورة؟ ما ضوابط الضرورة؟ لو أن هذا الطبيب يعالج ضرورة بناء أنه مضطر، طيب افرض أنه مات المريض، هل يضمن أو لا يضمن؟ والتفصيلات، اقرأ مثلا روضة الطالبين للإمام النووي تجده يقول واختلف في هذا، فقيل يجوز أو لا يجوز، فإن قلنا بالجواز وفعل كذا وكذا فامتنع من كذا فهل يضمنه أو لا يضمنه، وجهان، فإن قلنا بالضمان فهل يكون على الجاني أو يكون على عاقلته، ثلاثة أوجه، قيل وقيل، وأصل المسألة مسألة كذا. الله أكبر، علم. ولذلك مبني على أصول، تعلم فعلا أن الشريعة تامة كاملة، وكل ما يبنى على التمام والكمال فهو سالك مسلكة على نهجه وطريقته لا يبدل ولا يغير. من هنا كان من كمال الشريعة وتمام العناية بما يطرأ. ولذلك ما قالت من صلي صلي، قالت له صلي ووصفت له الصلاة ثم سكتت أبدا. فلو أنه صلى وجاءه مكروب أو جاءه أمر طارئ كيف ينبه على هذا الأمر وكيف يعالج هذا الأمر؟ كذلك أيضا في هذا الحديث دليل على سمو منهجها وتشريعها، أنها عالجت الشيء، كانت بين خيارين، بين أن يقال للمصلي أقبل على صلاتك ولا تشتغل بشيء ولا تلتفت إلى شيء من البتة، ما لك في أحد يقرأ الباب يسلم يطرأ أي شيء، ما لك منها، أقبل على ربك ولا تلتفت إلى شيء سواء. وفي هذا من الضيق والحرج على الناس ما الله به عليم، ولكن الله وسع وسامح عباده وهم وقوف بين يديه أن ينبه من جاء داخل أنه مشغول. وهذا كمال في التشريع أيضا، لأن المصلي سيتشوش ويصبح خاطره غير مقبل على ما هو فيه، فإذا نبه باليسير وحفظ الكثير كان هذا من أصدق الدلالة على معالجة الشيء بما هو أخف منه، وهي القاعدة المشهورة يرتكب أخف الضررين. فإنك إذا قلت للمصلي أقبل على صلاتك وهذا يقرع الباب عليه، تشوش المصلي وانزعج في صلاته، ولو أنه كان كامل الخشوع كثير الخشوع فإن أقل ما فيه أن هذا الطرق سيزعجه عن خشوعه. فقيل له سبح، وقيل للمرأة أنها تصفق حركة يسيرة أو لفظة يسيرة ولكنها تدفع الكثير. أيضا فيه رفق ورحمة بالداخل ومن بالخارج، فإنه ربما قرع المرة والمرتين فإذا لم يؤذن له انصرف وحينئذ يتضرر، ولكن تقول له سبحان الله فينتبه أنك في الصلاة فينتظر، وتقول صفق المرأة فيعلم أنها في الصلاة فينتظر، وفي هذا من الخير ما الله به عليم، رحمة. وصدق الله إذ يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فجاءت هذه التشريعات واضحة كاملة مشتملة على التيسير لا على التعسير، مشتملة على الترغيب لا على التنفير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. قال رحمه الله: باب ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا نادى الوالدان ابنهما وهو في الصلاة النافلة، هل يسبح الابن أم يقطع الصلاة؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أولا أنبه، الأسبوع القادم عندي ظرف وقد لا أستطيع الحضور، أرجو المعذرة. درس المدينة غدا أيضا أعتذر عنه لظرف السفر، فأرجو أن أعذر في هذا. بالنسبة للسؤال، ما ورد في السؤال: إذا نادى الوالدان أو أحدهما الولد وهو في صلاته، فإنه إذا كانت الصلاة نافلة يقطع النافلة ويجيب والديه، فيما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة جريج العابد، فإنه نادته أمه في الصلاة فقال: ربي أمي وصلاتي، فنادته ثانية فقال: ربي أمي وصلاتي، ثم قالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المنسات، فابتلي بعصيانه لأمه. قالوا: لأن بر الوالدين واجب والنافلة نافلة، فيقدم الواجب والفرض على النافلة. ومن هنا ترجم الإمام النووي وغيره رحمه الله: باب إذا دعاه أحد والديه وهو في صلاة النافلة قطع وأجابهما. وهذا من تيسير الله عز وجل على عباده، في الوالدان لهما شأن خاص، ولذلك قرن الله حق الوالدين بحقه تعظيما له وبياء تذكيرا للعباد بهذا الحق، وأمر الولد ببر الوالدين ولو كانا مشركين يجاهدانه على الشرك، بل أمره بالبر بالإحسان. وأعظم ما يكون من الملاطفة وإدخال السرور والقيام بالحقوق أن يبلغ الشخص مرتبة الإحسان، وهي المرتبة التامة الكاملة، ولذلك جعلها الله المقام الأعلى في العبادة، حتى إنه بيّن أنه ما خلق الخلق إلا ليبتليهم ويمتحنهم في هذه الدرجة: ليبلوكم أيكم أحسن، ما قال أكثر، في مرتبة الإحسان. فهذه المرتبة الشريفة الكريمة الفاضلة العظيمة اختارها الله للوالدين، وبالوالدين إحسانا، ولم يقل حسنا، يعني في أكثر من آية أكثر إحسانا، قالوا: لأن الإحسان مصدر تعبير النص، أي أحسنوا بالوالدين إحسانا، وهذا غاية ما يكون من الوصية من الله جل وعلا. فإذا نادى الوالدان والمصلي في صلاة النافلة قطع وأجابهما، وكتب الله له الأجرين، كتب الله له أجر الصلاة تامة كاملة لأنه حدثه عنها العذر، وهذا العذر يسمى العذر الشرعي لأن الله أمره أن يبر والديه. وأيضا هكذا في جميع الفضائل، تريد أن تذهب إلى عمرة، تريد أن تذهب إلى حج نافلة وترى والديك، تريد أن تذهب إلى الاعتكاف في رمضان وترى والديك بحاجة إليك، فتترك ذلك، والله يعلم من قرارة قلبك أنك ما تركته إلا لرضا الوالدين، فيكتب الله لك المنزلتين، فتفوز برضا الوالدين وتفوز بالأجر في العمل الصالح الذي نويته وقصدته، وحال بر الوالدين بينك وبين فعله، والله تعالى أعلم. أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: حدث أن سقط رجل في المسجد وكان في النزع، هل في هذه الحالة يقطع من بجانبه الصلاة لإنقاذه أم يستمر في الصلاة؟ يقطع الصلاة ليه؟ هل في هذه الحالة يقطع من بجانبه الصلاة لإنقاذه مثلا وتلقينه الشهادة أم يستمر في الصلاة؟ أسابقكم الله. هذا في تفصيل. طبعا أي نفس يخشى عليها سواء كان كبيرا أو صغيرا وطرأ عليه شيء وغلب على ظنك أنك تستطيع إسعافه، تقطع الصلاة وتسعفه، ويجوز لك ذلك. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما جاءه الشيطان بشهاب من نار تكعكع وخنق الشيطان حتى وجد برد لسانه على كفه الشريف عليه الصلاة والسلام، وقال ففعدته. ومن هنا أخذ العلماء على أنه لأنه قاتل الشيطان دفاعا لنفسه وصيانة لها عن الأذى والضرر، أخذ العلماء من هذا أصل بجواز المقاتلة للحية والعقرب أثناء الصلاة، فإن غالبت المقاتلة حتى قطعت عن الصلاة قطع عن الصلاة وقاتلها. والأصل أن الله عز وجل جعل حفظ النفس مقدما على أركان الصلاة، قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فأحل للإنسان في حال المقاتلة أنه وهو يضرب بالسيف أو في الخندق أو مثلا يرمي برشاشه أو في طائرته أثناء الحرب والجهاد أنه يصلي على أي حال كان عليه، حتى ولو لم يستطع الركوع والسجود يقرأ، يقول الحمد لله رب العالمين، يقول الله أكبر، سبحان رب العظيم، سبحان، وهو في حاله تعظيما لحق النفس ومسامحة من الله عز وجل في حقه. ومن هنا قالوا إنه إذا خشي على النفس الموت يجوز أن يقطع، لكن إذا علمت أنه ميت ميت وأن قطعك للصلاة لا يقدم ولا يؤخر، فحينئذ ليس هناك مصلحة في قطع الصلاة وليس هناك ضرورة لقطع الصلاة، فتبقى في صلاتك. أما أن تقطع من أجل أن تلقن فلا، لأنك أنت مشغول بفريضة، وإذا شغلت بفريضة فالتلقين من المستحبات وليس من الواجبات ولا من الفرائض، ومن هنا لا يجوز أن تقطع الصلاة من أجل أن تجلس تلقنه، بل يترك وأمره إلى الله عز وجل. وهذه من الخاتمة الحسنة أن الإنسان يموت وهو في المسجد ويموت وهو ساجد بين يدي الله، أو يموت وهو خارج في بر الوالدين أو صلة الرحم أو في الحج أو العمرة، ويبعث يوم القيامة على ما هو عليه من العمل الصالح. وجاء في الحديث أن من خرج من بيته للجهاد أو خرج من بيته للصلاة فإنه ضامن على الله حتى يعود، لأنه في ضمانة الله عز وجل وحفظه سبحانه وتعالى، وهذا فضل عظيم. ولذلك تذكر العلماء أن من علامات حسن الخاتمة موت الإنسان وهو ذاهب إلى الصلاة، أو موت الإنسان وهو في الصلاة، فهذه من علامات حسن الخاتمة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يخرجنا من هذه الدنيا ويدخلنا الجنة بسلام. الله تعالى أعلم. أشابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يرد السلام أثناء الخطبة يوم الجمعة وتشميت العاطف وذلك بين المأمومين؟ أشابكم الله. أثناء الخطبة طبعا ما يشتغل لا برد السلام ولا بتشميت العاطس، على أصح قول العلماء. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوته. فبين عليه الصلاة والسلام أنك لو تكلمت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو واجب عليك، وأيضا لمصلحتك، لأنه إذا سكت أعانك على سماع الخطبة، ومع هذا قال فقد لغوته، ومن لغى فلا جمعة له، يعني لا جمعة كاملة. وهذا يدل على أنه لا يشتغل بأي شيء غير سماع الخطبة، ولا يجوز تشميت العاطس ولا رد السلام بالقول، ولكن بالإشارة أجاز بعض العلماء. قالوا أجاز بعض العلماء أنك إذا رأيت شخص يتكلم تقول له هكذا بالإشارة، تشير بأصبعك، ولكن هذا استشكله بعض مشائخنا، لأن قوله عليه السلام إذا قلت لصاحبك أنصت، العرب تقول قال بالقول والفعل، تعبر بالقول عن الفعل، ولذلك جعل قوله عز إذا قلت لصاحبك شامل إذا قلت قولا أو قلت بالفعل. وذلك قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، يقال قال بيده إذا حركها، من قولهم امتلأ الحوض فقال قطني مهلا رويدا قد ملأت بطني، الحوض لا يتكلم، فقال قطري، أي أنه بالفعل، يعني حين تنظر إليه تعلم أنه قد وصل إلى حد التمام والكمال. فيقال قال إذا عمل، قال بيده يعني أشار بها، وقال براحلته، وقال بسلاحه، كل هذا بمعنى أنه حرك، ويطلقون القول على الفعل. وبناء على ذلك يعني الاحتياط فيه أفضل، وهو أن الإنسان لا ينشغل بشيء من البتة، والله تعالى أعلم. سابقكم الله. فضيلة الشيخ، هل ورد الاستغفار والتسبيح بعد صلاة النافلة؟ سابقكم الله. الاستغفار والتسبيح المقيد. طبعا أول شيء اختلف العلماء رحمهم الله هل الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 كل واحدة منهم وتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، هل هذا خاص بالفريضة أو شامل للفريضة والنافلة؟ وجهان، أصحهما مذهب الجمهور أنه خاص بالفريضة لأنه قال أدبار الصلوات المكتوبة دبر الصلاة المكتوبة، فلما قال دبر الصلاة المكتوبة صار تخصيصا. واختلف في المطلق الآخر من قوله لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك، قال بعض العلماء أن هذا عام شامل للفريضة والنافلة أن يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك، إلا أن الاستغفار قالوا من قال كان صلى الله عليه وسلم إذا انفتل من صلاته استغفر، فقالوا إن حديث عائشة في هذا عام، قالت من صلاته، ومن هنا قالوا كل من صلى المصلي يستغفر. للعلماء وجهان في الاستغفار الوارد، هل هو خاص بالفريضة والنافلة؟ بعض العلماء يقول يشمل الفريضة والنافلة، على القول أن يشمل الفريضة والنافلة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر بعد تمام الفرض والنفل لأنه ليس هناك أحد يستطيع أن يقف بين يدي الله عز وجل فيعطي الصلاة حقها وحقوقها على التمام والكمال، فاستغفر ربه من التقصير في حقه سبحانه وتعالى، لأن النفس ضعيفة فتهجم عليها الوساوس والخطرات ويأتيها من العوارض والمشاغل، فناسب أن يقول بعد سلامه أستغفر الله من هذا التقصير، لأنه كان واقفا بين يدي الله فيستغفر من انصراف نظره ومن انصراف قلبه ومن حركات يده التي قل يسلم منها. ومن هنا قالوا يشرع في النافلة والفريضة على حد سواء لأن الموجب واحد، وعلى كل حال إذا استغفر عموما لا بأس بذلك ولا حرج، والأصل في هذا العموم الوارد، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد الوتر؟ أثابكم الله. الأصل أن الوتر لا صلاة بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وهذا يدل على أن الوتر هو آخر شيء، ولما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر في الصحيحين أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة، فجعلها نهاية الصلاة بالليل. أما أن يصلي بعد الوتر فقد جاءت الرخصة والتوسعة كما في حديث عائشة في الصحيح رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعدما أوتر، قالوا فعل هذا لبيان الجواز. وللإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله رسالة في إثبات الركعتين بعد الوتر، وأن النصوص وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث لبيان الجواز، ولكن السنة والأصل أن يكون الوتر هو الآخر. صليت الوتر ثم أحدث الإنسان بعد الوتر وذهب وجدد الوضوء وجاء صلى ركعتين، ما في باس إذا حصل الموجب، صليت الوتر ثم نزلت إلى المسجد قبل الأذان أذان الفجر فصليت تحية المسجد لا بأس، شفع بعد وتر عند حصول الموجب، صليت الوتر ثم طرأ عليك أمر تريد أن تستخير الله عز وجل فيه في السحر فصل، لكن أن لا يجعل عادة، أن لا يجعل على السنن، لأن السنن أن الوتر هو آخر شيء فيحتاط المسلم ويلتزم بالسنة الواردة على الأصل العام، وتترك السنة الطارئة لما يطرأ، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل دخلت المسجد والإمام في التشهد الأخير وبعد تسليم الإمام فصليت مع الإمام وبعد تسليمه سمعت جماعة في المسجد فصليت ركعتين وسلمت وصليت مع الجماعة الثانية، فما حكم هذا الفعل؟ هذا الفعل فيه تفصيل، إن قصدت أنك صليت الفريضة مرتين فهذا منهي عنه شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في حديث أم المؤمنين رضي الله عنها أنه نهى أن تعاد الصلاة مرتين، لأن هذا تنطع وزيادة في الدين، وما فرض الله عليك الصلاة إلا مرة واحدة كل صلاة من الخمس، فإذا صليتها مرتين فقد صليت ست صلوات. وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي عن أنس في الصحيح هي خمس وهن خمسون ما يبدل القول لدي، فهي خمس صلوات كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه خمس صلوات، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. وفي حديث عبادة في السنة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، فإذا صليتها تعتقد أن الأولى فريضة وتعتقد الثانية فريضة فهذا لا يجوز. وهكذا لو أنك صليت وبعد سلامك قلت أريد أن أعيد للجماعة، لا ما تعيد للجماعة لأنها قد مضت صلاتك وانتهت وقضيت فريضتك، لكن أجاز بعض العلماء أن تلغي نية الفريضة قبل أن تسلم، أما وقد سلمت فقد رفعت صلاتك ومضت ولا إلغاء لأنها أثبتت، ولذلك قالوا لا إلغاء بعد الإثبات، لكن قبل التسليم رخص طائفة من العلماء أنك تنوي أنها نافلة حتى تدرك الجماعة. ولكن السؤال هل تفعل ذلك؟ الجواب لا، الأفضل أنك تبقى على فضيلة الجماعة الأولى، لأنك ولو أدركت الإمام قبل التسليم بلحظة واحدة ولو بثانية كبرت تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم ونزلت، لأنه تنزل حتى ولو جلست لحظة ما دام أنك قلت الله أكبر وسلم الإمام بعد أكبر تنزل وتجلس ولو للحظة ثم تقوم وتكون مدرك لفضيلة الجماعة الأولى غير مدرك لحكمها. ولذلك لو فعلت هذا في الجمعة تصلي أربع ركعات لأنك لم تدرك الحكم، وإنما أدركت الفضيلة فتصبح لك فضيلة أول الوقت، والجماعة الأولى سبقت الجماعة الثانية في الوقت، فأنت رحمك الله حينما تلغي فضلك في الجماعة الأولى تنتقل إلى المفضول. أنت تريد صحيح أنك تريد أجر الجماعة، ولكن أنت أدركت 25 درجة على تفصيل عند العلماء بمجرد دخولك للمسجد وبمجرد خروجك إلى المسجد. فالشاهد في هذا قال صلى الله عليه وسلم من خرج إلى مسجد فوجد قومه قد خرج من كتب له مثل أجلهم، لأن خرجت وأنت تريد الجماعة. فالمقصود أنك لا تلغي هذه النية، لأن الجماعة الثانية تكبرت تكبيرة الإحرام بعد الجماعة الأولى بوقت وفاصل، وقد قال صلى الله عليه وسلم في فضائل الأوقات إن العبد ليصلي الصلاة وما يصليها في وقتها ولما فاته من وقتها خير له من الدنيا وما فيها. هذه الثواني اليسيرة فضلا عن الدقائق، وقد تكون الجماعة الأولى قد سبقت الجماعة الثانية بربع ساعة، وهو يقول وما يصليها فيها ولما فاته من، هذه عامة، ولما فاته من وقتها يعني ولو كان أقل القليل خير له من الدنيا وما فيها، فهذا يدل على فضيلة أول الوقت. ومن هنا قال بعض العلماء بتفضيل فضيلة الزمان على المكان، وقالوا لو أنك تعلم أنك تدرك المسجد النبوي وأقيمت الصلاة في مسجد يسبق المسجد النبوي مثلا في الصلاة، وقالوا في هذه الحالة تصلي في المسجد المبكر لأنك تدرك فضيلة أول الوقت، وفضيلة أول الوقت أفضل من فضيلة المكان، لأنه قال ولما فاته من وقت اليسير من الوقت خير له من الدنيا وما فيها. وعلى كل حال فهذا كذلك من الأخطاء أن البعض يأتي ويدرك الإمام في التشهد الأخير فيحدث جماعة ثانية ويقول حتى يدرك فضيلة 27 درجة، لأنه غافل عن هذا الأصل. فالأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في مسجده تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا، هذا التفضيل. ثم قال في صلاة الجماعة وذلك، وبالإجماع أن هذه جملة تعليلية مثل فذلكة القضية بيان عن سببها وموجبها، وذلك أنه إذا توضأ فأسبغ الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا كتبت له بحسنة قطع عنه بها خطيئة فإذا صلى. الحديث قالوا فدل على أن فضيلة التضعيف مبنية على الغدو للمسجد، وهذا التحصيل للفضيلة أنت حصلته بالخروج، وحينئذ تحصل فضيلة الجماعة الأولى آكد من تحصيلك الجماعة الثانية. وكان بعض فقهاء الحنفية وبعض أهل الرأي يقولون لا، إذا جئت والإمام في التشهد تحدث جماعة ثانية أو تقول للي بجارك انتظر، وهذا خطأ لأنه اجتهاد في مقابل النص. النص يقول فما أدركتم فصلوا، فحتم على كل داخل في المسجد أن لا يشد عن الجماعة، ولذلك أمر المأموم أن يتبع الإمام وهو لم يدرك إلا ركعة، فإذا أدرك ركعة ثانية والإمام قد صلى الأولى يجلس مع التشهد حتى لا يشد عن الجماعة. فمن هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل داخل أن يدخل مع الجماعة، فإذا قال لهم انتظروا فقد خالف النص، لأن النص قال ما أدركتم فصلوا، ما قال إذا أدركتمونا في ركعة فأكثر فصلوا، وإذا فاتتكم الركعة أحدثوا جماعة ثانية، لأنه ما ترك باب خير لا ودلنا عليه، لكن قال ما أدركتم فصلوا، فجعلها جماعة واحدة. الشيء الثاني أنه في هذه الحالة إذا أدرك الفضيلة اللي هي فضيلة الزمان مع فضيلة الجماعة، ولكنه إن تأخر وأحدث الجماعة الثانية أدرك فضيلة الجماعة ولم يدرك فضيلة الزمان، والفضيلتان وما يكون به الإدراك للفضيلتين مقدم على ما يكون به إدراك لإحداهما. فضيلة الشيخ، يقول السائل إذا اعتمر المكي فهل يرمل في الطواف؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالرمل مشروع للآفاقي دون المكي والله تعالى أعلم، لأن السنة وردت في الآفاق ولم ترد في المكي، إلا إذا سافر المكي إلى آفاق كأن يسافر إلى المدينة ثم يحرم بعمرته من المدينة ويأخذ حكم الآفاقي فإنه يرمل عند قدومه، ولذلك لا يشرع الرمل بالنسبة لأهل مكة إن اعتمروا من ظاهر الحل والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم كثرة الأيمان ولو كان سابقا؟ أثابكم. الجواز يجوز للمسلم أن يحلف ولا حرج عليه بذلك ولا بأس، ما دام أنه صادق أو وجدت أسباب تقتضي ذلك، مثل أن يكون لا يتحدث إلا بأمور عظيمة ما تصدق مباشرة، أو يكون الكلام الذي يتكلم فيه محل شك أو السامع يشك فيما يقول، أو يريد أن يثبت أشياء أو يبين أحكاما، لأن ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده. فإذا حلف العالم أو المفتي أو طالب العلم أو أكثر من الحلف من أجل إثبات هذه الأشياء وتأكيدها واستقرارها في النفوس وقطع سلطان الشيطان على القلوب فلا بأس بذلك ولا حرج، ولكن تكرار الأيمان والإكثار منها مكروه إذا لم يوجد السبب والموجب، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. قالوا لأنه إذا استكثر من ذلك لم يأمن الخطأ، ومن هنا قالوا يأخذ بالأسباب في الحفظ، وذلك أعظم لله عز وجل، أكثر تعظيما لله. ولا شك أن السنة وردت بمشروعية وجواز الحلف عند وجود الحاجة ولا بأس بذلك، ولكن الإكثار من دون حاجة محل كراهة عند أهل العلم رحمهم الله والله تعالى. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، تقول السائلة إذا كان الزوج يغضب بمجرد سؤاله وطلب المصروفات والمستلزمات فكيف أستطيع التعامل معه إذ أني أخشى من الوقوع في الإثم؟ أثابكم الله. لله المشتكى، مصيبة عظيمة إذا كان صاحب الحق لا يصل إلى حقه إلا بمهانة، ولا يصل لحقه إلا بضيق وحرج. ما هؤلاء بخيار الأمة؟ إذا كان الزوج مع زوجته لا تستطيع زوجته أن تصل إلى حقها إلا وقد أحاطت بها الأمور المحرجة من كل جانب، فأخذت تتلطف وتتملق حتى تصل إلى حقوقها. فهذا نسأل الله السلامة والعافية، يعني من حرمان الإنسان الخير. فإن المؤمن الصالح الكامل الفاضل هو السهل المسهل، الموطأ كنفه، الحبيب إلفه، الذي يستطيع كل إنسان أن يصل إلى حقه عنده بدون صعوبة وبدون حرج وبدون ضيق. الزوج إذا أراد أن يصل إلى مراتب الكمال هو الذي يسأل زوجته هل تسألين هل لك من خدمة وقدمها، ويبذل لها حقها قبل أن تسأل، فضلا عن أنها ينتظر منها أن تسأل حقها، وينتظر منها أن تسع حقها بطريقة تتكلف فيها حتى لا تزعجه أو تقلقه. على الإنسان أن يراجع نفسه وأن ينزل نفسه منزلة المرأة. وهكذا بالنسبة للعمال والأجراء والضعفاء والموظفين والمستخدمين الذين هم تحت الإنسان، إذا أراد الإنسان أن يسلك المسلك المحمود وأن ينجو في اللقاء المشهود فلينزل نفسه منزلة الضعفاء. وإذا أردت عيناك أن ترى رجلا يسلم من حقوق الناس في هذا الباب فانظر إلى ذلك الذي يتقصى الحقوق التي عليه فيؤديها قبل أن يسألها. نسأل الله أن يجعلنا ذلك الرجل. من أنصف الناس من نفسه سلم. المصاريف مصاريف البيت ينبغي للإنسان أن يحددها، يحدد زمانها، يحدد قدرها، فإذا أراد أن يؤديها أداها بدون منة وبدون تضييق وبدون إحراج وبدون إذلال، لأن هذه حقوق واجبة، فيؤديها بطيبة نفس برضا خاطر، يؤديها دون أن يكون بكلام بذيء أو جرح للمشاعر أو إهانة، خاصة في هذا الزمان وبالأخص للملتزم والخير والصالح. فالحمد لله إذا رزق الله الإنسان امرأة صالحة ليتذكر أن الله عافاه من امرأة تجره إلى الأسواق، وأن الله عافاه من امرأة تستنزف ماله في أمور لا طائل لا تحتها ولا نائل، فليحمد الله على العافية وليشكر فضل الله عز وجل عليه، وليحسن من هذه المرأة الصالحة ما نعمة الله عز وجل عليه فيها. فالمقصود أن التضييق على صاحب الحق يكون العامل يريد مكافأته، فيتأخر صاحب العمل وينتظر من العامل أن يأتي إليه حتى يسأل أجرته. ثلاثة أنا خصمهم ومن كنت خصمه فقد خصمته، حديث القدسي، أي أن الله خصم هؤلاء. رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل استأجر أجيرا فلم يوفه أجره. إذا انتهى عمل العامل، والمرأة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالأسيرة، إنهن عندكم أوان أسيرات، فإذا جاء وقت الحق تذهب وتعطيه وتسدده. ما ينتظر الإنسان تأتي المرأة تتذلل له، يا فلان أعطنا المصروف، ما هو الذي يسأل وهو الذي يباشر وهو الذي يأتي ويقدم، ويقدم بنفس طيبة وبنفس راضية حتى يبارك المرأة فيما تأخذه. وكذلك الأبناء والبنات، الإبن يطرأ عليه شيء يريد أن يشتريه، فيأتي أبوه يأتي إلى أبيه يقول له يا أبتي أريد أن أشتري كذا. طبعا الشيطان دائما يسول للإنسان. الناس اليوم يقولون إذا كان ولدك بمجرد ما يأتي يطلب، والزوجة بمجرد ما تأتي تطلب تعطيها، إذن تركب على الإنسان، تركب عليه. نعم هكذا يشعرون، يشعرون الإنسان مغفل وأنه ساذج إذا كان كل ما جاءه ولده يطلبه وأعطاه يقول هذا مسكين مسكين، وهل يدخل جنة إلا المساكين؟ فنقول مثل ما قال الله ما حيني مسكينا، لكان هذه المسكنة فنعم المسكنة. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، هذه المسكنة التي تراها مسكنة هي الطريق إلى الجنة. ووصف أهل الجنة بأنهم ألا أنبئكم من أهل النار كل عتل جبار خشن متكبر متعجلف الذي لا يوصل الحق إلا بإلحاح وأذية. فإذا جاء الشخص يلين مع أهل قالوا لا أنت مسكين، أنت هذا ما يصلح، هذا لابد أن تكون عندك شخصية وأن يكون. وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل. ما يأتي الشيطان بشيء، يأتي بتزيين، يأتي أنك تصير شجاع، أنك تصير قوي، تكون لك شخصية في البيت. والله إذا لم يهابوك محبة لم يهابوك بغيرها، أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن للأعين حبيبها. تملك القلوب بالإحسان، تملك البيت بالمحبة، تملك البيت بالوفاء، تملك البيت بأداء الحقوق. ابنك إذا عاش في بيت يرى الأب يخاف من الله عز وجل ويؤدي حقه إليه، تعلم كيف يؤدي إلى الناس الحقوق. ولكن إذا نشأ عند أب ظالم جائر ويصبح ويمسي وهو يسمع أمه تتأوه وتتألم وتتفجع وتتوجع من مهانة المصاريف وأذيتها، فإنه إما أن يسلك سبيل الأب أو ينحرف والعياذ بالله، لأن الإنسان مجبول على التأثر بغيره، فما ذلك إذا كان والدا له. ومن هنا ولا يحملن أثقالهم أثقالا مع أثقالهم، فعلى الأب أن ينتبه لهذا. ومن الأهمية بمكان أن تعلم أنه إذا فرض عليك الحق عليك أن تؤدي بدون منة. وإذا جئت تحسن إلى أولادك وزوجك في المصاريف وتعطيهم المصاريف تعطيهم بكلمات طيبة، إذا قالوا لك جزاك الله خيرا تقول لا بالعكس هذا شيء يفرحني ويرضيني، أنتم مني، إني أضع أحمل من يد وأضع في أخرى، من أنتم ما يحتاج هذا الشيء. فإذا سمعوا منك هذه الكلمة ترضوا عليك وترحموا عليك وذكروك بالخير وأحبوك وملكت مشاعرهم، هذه هي الشخصية وهذه هي المحبة، لأنك أرضيت الله فرضي الله عنك وأرضاك وأرضى عنك خلقك. أما أن تلتمس هذا بالقوة والعنف ويقول أنا لا يمكن أن أكون زوجا إلا إذا كان، أو أن الزوجة أمرها بأمر فلم تطع، أو مثلا أراد أن يهينها ويذلها، يأتي عند المصاريف، يأتي عند حقها فيذلها. والله لو صب الذهب في حجرها وملأ حجرها ذهبا وفضة وهو يمتن ويذل فلا قيمة لمعروفه. معروف من من به خداج، ما طاب عذب شابه عجاج. معروف من من به خداج، ما طاب عذب شابه عجاج. كيف تستطيب شيء تكون حلو ما دام انه مخلوط بالعجاج والمرارة؟ ما يمكن هذا. فعل الإنسان أن يراجع نفسه ودائما تتفكر أنك مقصر وتحس نفسك مقصر. الزوج الكامل يعطي المرأة مصاريفها 100 و200، يعطيها 1000 و2000 ثم يشك في نفسه لأنه أن تأتيها حاجة فيقول يا فلانة تحتاجين، المرأة الأولى الثانية الثالثة، ثم تصبح المرأة تستحي من زوجها. ولكن على المرأة أيضا أن تعين زوجها، وعلى الأولاد أن يعينوا والدهم وأن يكبروا من واجب القيام عليهم فلا يحملوه ما لا يطيق. والحقيقة مسألة القيام بالمصاريف مسألة مؤلمة، وكم من بيوت هدمت وأسر شتتت، بل كم من أولاد أبناء وبنات وقعوا في الحرام بسبب تضييق الحقوق في المصاريف، بسبب عدم عناية الوالد بالقيام بمصروف البيت. الواحد منا ينفق عشرات الألوف في سفره، وينفق عشرات الألوف في نزهه وتمشيته، وتجده ينفق 1000 و2000 على الضيف وهو خارج غريب عنه، ولو أن هذا من طاعة الله ومرضاة الله، ولكنه قد يتكلف نفاقا مرياء ويتملق القريب والبعيد بمصاريفه، ثم يقول له الضيف تكلف، يقول لا والله ما تكلف. أما الابن المسكين إذا أخذ مصروفه يقول يا ابني أنت تريد أن تدمر البيت، أنت كل شوية تأتي وتأخذ من عندي، ما هذا؟ يقيم الدنيا ويقعدها. فجبر القلوب وعدم كسر المشاعر هذا مؤلم جدا، وكسر المشاعر من الوالد والوالدة مؤلم. وقد تكون الكلمة سهلة على لسان الإنسان لكنها جارحة مؤلمة في قلبه. الإبن لما يحس أن والده يمتن عليه أو أن والده ضايق من مصاريفه يحصل له من الضيق والهم والغم، الله به عليم. فعلينا أن نعيد النظر. والكلمة الأخيرة، لا أعرف شيئا يسدد الإنسان ويقومه بعد توفيق الله عز وجل ومعونته ويجعله مراقبا لله سبحانه وتعالى مؤديا للحقوق على أتم وجوهها وأكملها، لا أعلم شيئا أدل ولا أكمل ولا أسمى من ذكر الآخرة. الإنسان الذي يعلم أنه ينفق على ولده وأولاده وزوجه وأنه يريد وجه الله، وأن القليل الذي يعطيه يرضي به الله، وأن هذا كله مخلوف من ملك الملوك ومن بيده خزائن السماوات والأرض لا تنفذ خزائنه، طابت نفسه وارتاح قلبه، ولربما جاءه ولد وهو أحوج ما يكون إلى المال فيؤثر ولده على نفسه التي دون جنبه، فلا يزال يرفل في الدرجات العلى من مرضات ربه عنه حتى يجعل الله له حسن العاقبة. والله ما وجدنا أحدا أحسن لأهله وولده إلا أحسن الله إليه في ماله ونفسه وحاله، فأصلح الله له أمره. فعلى الإنسان أن يوطن نفسه بهذا الشعور، وهو أنه ينفق على ولده لله لا لشيء سواه، وأنه إذا أنفق على هذا الوجه أنه مضمون من خلف من ربك. فتذكر كلمتين، تذكر أنه جواد كريم وأنه يخلف على عبده، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وأفضل النفقة وأحبها إلى الله عز وجل أن تبدأ بولدك وبزوجك، ابدأ بنفسك وبمن تعول. قال يا رسول الله عندي دينار، قال أنفقه على نفسك، قال عندي غير، قال أنفقه على أهلك وولدك. أول من تبدأ به وأول من تشتري به رحمة الله بعد نفسك التي بين جنبيك ابنك وبنتك وفلذة كبدك، فلا تجعل عينه قاصرة ولا تجعل عينه مكسورة حينما ينظر إلى الناس وهم يرفلون في النعم دون إسراف وبذخ، ولكن في الحدود الشرعية. فوطنهم على ذلك رحمك الله، واسأل ربك السداد، فإنه نعم المولى ونعم النصير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.